نرجع لما تحرم ما أحل الله لك. ما هذه اسم موصول يعم كل حلال حرمه الإنسان فهو يمين. ولذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الأخ القائل اللي قلنا لو قلت حرام علي أن أنام في الدرس إيش هذا؟ يمين ولا غير يمين؟ إيش؟ يمين. ثم نمت عليك كفارة ولا لا؟ عليك كفارة؟ بارك الله فيك، انتبه لا يكون عليك كفارات الآن، اجلس. طيب أي شيء تحرمه حلال فهو يمين. قال حرام علي ما أكلم فلان، أكلمه عجيب جماعة، عليك كفارة لأن هذا يمين. طيب قال حرام علي أن أزور فلانا وزاره، على كفارة. طيب هو ما حلف لكن الله جعل التحريم يمينا، فقال قد فرض الله لكم تحل أيمانكم. قال حرام علي زوجتي إن كلمت فلانا وكلمه، ايش عليه كفاره؟ عليه كفاره. وليس كما قال بعض اهل العلم انه يكون طلاقا بائنا، لان هذا خلاف ظاهر القران، فالله عز وجل قال لما تحرم ما احل الله لك من كل شيء من الزوجات والاماء واللباس والاكل والشرب والسفر والاقامه والدخول والخروج، كل شيء، كل شيء حرمته فهو يعني أنك حلفت ألا تفعله. أخ قال الرجل حرام علي أن أدخل بيت فلان، ودخله كفرت، إيش كفرت؟ يمين.